هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وقال الذي اشتراه من صرى لامرأتي أكرمي مثواك وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره وكذلك نجزي المحسنين قال